السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ترجم له المؤلف رحمه الله بما سمعنا: باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني باب بيان النصوص الواردة في حق من ذبح لغير الله، لأن الذبح عبادة، الذبح من أنواع العبادة، فمن ذبح الذبيحة على اسم الله يعني ذكر اسم الله عليها فقد ذبح لله، ومن ذبح الذبيحة ذاكرا غير اسم الله فقد ذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، كائنا من كان، سواء ذبحت لنبي أو ولي أو قبر، شجر، حجر، شمس، قمر، أي شيء، المهم أنك ذبحت هذه الذبيحة ذاكرا عليها اسما من أسماء المخلوقات ولم تذكر اسم الله عليها. ولو ذكرت اسم الله ولكن ذكرت معه أحد فهو شرك أكبر، لأن الله لا شريك له ولا يرضى أن يكون له شريك من خلقه. فالذبح نسك، والنسك نوع من أنواع العبادة، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. ثم ذكر هذه الآية وهي قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل يا محمد إن صلاتي ونسكي، صلاتي صلاة معروفة، ما أتقرب به من الصلاة أو ما أتقرب به من النسك وهي الذبيحة، جمع بين الصلاة والذبح لأنهما أهم أنواع العبادة، فالصلاة أهم العبادة البدنية، والذبح أهم العبادات المالية، فلذلك جمع بينهما الرب عز وجل ليبين عظم شأنهما، وأن من صرفهما أو صرف شيئا منهما لغير الله فقد أشرك، فهما نوعان من أهم أنواع العبادة، كما جمع بينهما في آية أخرى في قول تعالى: فصل لربك وانحر، قال صل لله وحده وانحر لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محياي يعني ما أحيا عليه من الإيمان والعمل الصالح فهو لله وحده، ومماتي كذلك ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، يعني أني لا أتقرب بشيء لغير الله، لله وحده، لله فاللام لام الملك يعني أن ذلك خاص بالله عز وجل لله وحده وليس لأحد سواه منه شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رب العالمين والعالمين كل المخلوقات، كل من سوى الله عالم وهو رب الجميع. لله رب العالمين لا شريك له. ثم أكد بعد ما قال لله، واللام هنا تدل على التخصيص وتمام الملك واختصاصه اختصاص الله به يعني بهذه العبادة، أكد ذلك بقوله لا شريك له، يعني لا يتوهم متوهم أني أذبح لله وأذبح لغيره سواء، لا لا شريك له. أي مخلوق فلست أشرك مع الله أحدا، لا شريك له كائنا من كان. فالذبح والصلاة وجميع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. وبذلك أمرت. قلنا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت ونهيت فالذي أمره ونهاه ربه عز وجل، وإذا قال الصحابي أمرنا ونهينا فالآمر والناهي هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبذلك أمرت يعني أمرني ربي أن أكون كذلك، يعني مخلصا العبادة كلها لله. وبذلك أمرت، وأمره وأمر الله له أمر لعباده جميعا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأمر الله لرسوله بهذه العبادة هو أمر للعباد أيضا، لكنه هو المبلغ عن الله. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين المنقادين لأوامر الله وتوحيده وإفراده بالعبادة، وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة. فكل رسول يعتبر هو أول مسلم من أمته. وأنا أول المسلمين. فالشاهد قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، قل إن صلاتي ونسكي، هذا هو الشاهد. لكنه ذكر المحيا والممات وما يحيا عليه الإنسان وما يموت عليه أنه كله لله. ما يحيا عليه وما يموت عليه من الإيمان والعمل الصالح كله لله لا شريك له. فيفهم من هذه الآية أن من ذبح لغير الله أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك، لأن الذبح نوع من أنواع العبادة. فليحذر الذين نسمع أنهم يذبحون لأصحاب القبور قبل أن يقدموا للحج وبعد أن يرجعوا، فكأنهم جعلوهم شركاء لله، بل قدموهم وفضلوهم على الله، لأنهم ذبحوا لهم قبل أن يسافروا للحج طلبا منهم أن يسهلوا لهم أمر الحج، وذبحوا بعد مقدمهم شكرا لهم على أنهم عادوا من الحج سالمين. فعلى كل حال من فعل ذلك أو شيئا منه فقد أشرك بالله وكفر وارتد عن الإسلام ولو زعم أنه مسلم. فمن ذبح لغير الله كائنا من كان فقد أشرك. ومثل هذه الآية استدل بها المؤلف رحمه الله على هذا الباب وعلى هذا الحكم قوله تعالى فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي صل لله وحده وانحر لله وحده، والنحر والذبح سواء، يعني الصفة تختلف لكن الحكم واحد. صفة أن النحر هو أن يطعن الذبيحة طعن في الوحدة فيما بين الصدر والعنق، والذبح يذبحها ما بين الرأس والعنق، هذا الصفة، لكن الحكم واحد، إن نحرت أو ذبحت كله سواء. فيفهم أيضا من هذه الآية الأخرى ما يفهم من الآية السابقة، فإن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم والأمر للجميع بأن يصلي لله وحده وينحر لله وحده، فهما أعظم العبادة، أعظم أنواع العبادة، يعني الصلاة والذبح أو النحر كل سواء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. هذا علي رضي الله عنه روى هذا الحديث الصحيح الثابت، يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث، يعني من أجل أن يبلغه لغيره: لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا من أكبر الكبائر، فلا يلعن الله أحدا إلا مستحق على ذنب كبير، لأنه من كبائر، لأنها الكبيرة، الكبيرة من الذنوب هو ما استحق صاحبه إما وعيدا في النار، أو توعد عليه بغضب، أو لعنة، أو استوجب حدا في الدنيا من جلد أو رجم ونحو ذلك. فلذلك صدر هذا الحديث بأكبر الكبائر، وهو الذبح لغير الله، وهو شرك. فليس هناك ذنب أقبح من الشرك، وصاحبه يستحق اللعنة. لعن الله من ذبح لغير الله، يعني كائنا من كان بدون استثناء ذبح لغير الله، لأن الذبح كما عرفنا نوع من العبادة. فإذا ذبحت الذبيحة ذاكرا عليها غير اسم الله فإن ذلك شرك، والفاعل ملعون، وتصبح الذبيحة محرمة كالميتة، فلا يجوز أكلها. فليحذر المسلم أن يأكل من الذبائح التي تذبح عند القبور تعظيما لأصحابها، فإنها كالميتة لا تحل ولا يجوز أكلها بحال من الأحوال. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. حق الوالدين الاحترام والتوقير والقيام بواجبهم والسماع لأوامرهم ما لم يأمروا بمعصية، وخفض الجناح لهم كما أوصى الله بهم في آيات كثيرة. فكيف يعكس الأمر بدل ما يدعو لهم يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يلعنهم؟ هذا وعياذ بالله من أكبر الكبائر ومن أشد العقوق. وقد لا يلعنهما مباشرة، قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يكون في الحقيقة كل واحد منهم لعن والديه. فلو سب والديك وسكت لباء بالإثم وسلمت أنت ولم يكن عليك وزر. أما إذا رددت عليه بمثل ما قال فكل منكم لعن والديه. هذا إذا لم يتطاول والعياذ بالله برساله البذي فيسبهما مباشرة كمن يقوم بضربهم أو غير ذلك. فهذا بخلاف ما أوجب الله على الولد للوالدين من الإكرام والبر والاحترام، حتى نهى أن تقول لهما أف. لو علم الله شيئا أقل من الأف لنهى عنه، يعني لا تتضجر أمامهم وتظهر لهم أنك مستثقلا لهم أو مستثقلا لخدمتهم أو لأوامرهم أو لكلامهم. صبروا عليك وتحملوا أذاك منذ صغرك، منذ أن وجدت في بطن أمك، ولا سيما الأم تحملت ما الله به عليم، ثم تقابل الإحسان بالإساءة، هذا أعلى درجات اللؤم. وقد قال بعض الناصحين أطع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحذر، الدين لا تلعب به لعب الصواجي بالأكر، وأطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر، واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر، حملتك 9 أشهر بين التألم والضجر، وإذا مرضت فإنها تبكي بدمع كالمطر، أطعهما وقرهما كي لا تعذب في سقر. فإذا على الإنسان أن يخاف الله ويتقيه، وليس هناك أولى بعد الله من والديك، حتى أن الله أوصاك بخدمتهم وإكرامهم وبرهم ولو كانوا مشركين، وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصين الإنسان بوالديه، حملت أمه كرها وأضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، والآية الأخرى وصين الإنسان بوالديه حملت وهنا على وهن وفصاله في 2 عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بهم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر، كانت أمها مشركة، فجاءت إليها في المدينة فلم تقم ببرها حتى سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إن أمي قد قدمت علي وهي راغبة، يعني راغبة عن الإسلام مشركة، أفأبرها؟ قال نعم بري بأمك، ما لم يأمروك بمعصية، فإن أمروك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان من أبر الناس بأمة، من أبر الناس بأمة، فلما أسلم تعرف مكانتها عنده، فقالت يا سعد ما هذا الدين الذي جئت به؟ إني لا آكل ولا أشرب حتى تترك دينك الذي جئت به. قال والله لا أترك ديني، لو كان لك 100 نفس ثم خرجت نفسا بعد نفس واحدة بعد الأخرى ما تركت ديني، إن أكلت أو تركت. فهذا الفرق، يعني الواجب أن الإنسان يحترم والديه ويكرمهم ولا يقدم عليهم أحدا من الخلق، ويسمع لهم ويطيع ويقدم أوامرهم على أمره ورغباتهم على رغباته ما لم يأمروه بمعصية. إن الله قرن 3 بـ3، لا يقبل الله واحدة دون الأخرى. قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل الله منه. وقال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي أو زكى ولم يصلي فلن يقبل الله منه. وقال عز وجل أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل الله منه. وهذا عبد الله ابن عبد الله بن أبي، أبوه رئيس المنافقين، وهو الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بنفسه الأعز ويعني بالأذل الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما رجعوا سمع ابنه عبد الله وهو أبر أو من أبر الناس بأبيه، فقال سمع أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتل عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، فجاء إليه وقال يا رسول الله لقد سمعت أنك تريد قتل عبد الله، ولقد علمت الأنصار بأنه ما فيه منهم أبر مني بأبي، فإن كنت تريد قتله فأمرني أنا الذي أقتله وأتئك برأسه، فإني أخشى أن يقتله أحد من أصحابك فلا تطيب لي نفسي أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتل مسلما بكافر. وطابت نفسه أن يقتله لله، لكن ما يرضى أن أحدا يقتله. والشاهد إن الواجب على المسلم أن يخاف الله ويتقيه بوالديه، وأن يربي أولاده على ذلك، على بر الوالدين وصلة الأرحام، لأن صلة الأرحام من بر الوالدين. ومن أشقى الناس من يسمع لزوجته ويعصي أمه، أو يسمع لصديقه ويهين أباه، فلذلك استحق اللعنة من لعن والديه. والأحاديث والآيات في حق الوالدين أكثر من أن تحصى. لعن الله من لعن والديه. فنجد بعض السفهاء بالشوارع والعياذ بالله يتسابون، يلعن والديك يلعن أمك يلعن أبوك. هذا هو في الشاهد في الحديث، لما قالوا كيف يلعن الرجل والديه، قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. لكن من الفساق والسفهاء والسقطة من يسبهم ويضربهم علانية والعياذ بالله، ولكن يتحرى الرد الصاع بصاعين أبدا. البر والعقوق يدا بيد، كل عقوبة عسى الله أن يؤخرها إلى يوم القيامة إلا العقوق، تعجل مع ما يدخر له في الآخرة. لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض هو العلامات والأعلام التي توضع بين الأرضين، المراسيم التي توضع بين الأرضين، حدود تميز أرضك من أرض صاحبك. فإذا اعتديت ونقلت المنار المرسام الرسم الحد الفارق العلم أدخلت من أرض صاحبك بأرضك أو بأرض غيرك، لأن أظلم الناس من يظلم الناس للناس، فعليك اللعنة لأن هذا من الظلم والظالم ملعون. ألا لعنة الله على الظالمين. فسواء أدخلت من أرض غيرك بأرضك أو أدخلت أرض إنسان بأرض إنسان آخر، وهذا أقبح لأنك ما استفدت لا في الدنيا ولا في الآخرة. وفي الحديث من اغتصب من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، فهذا إذا من الظلم وكفى به قبحا أن يكون ملعون والعياذ بالله. واللعن كما عرفنا هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يلعن الله أحد إلا على كبيرة، والظلم من أكبر الكبائر. لعن الله من آوى محدثا. آواه يعني أخفاه وتستر عليه وتعاون معه وكتم خبره، محدثا في الأرض فساد، مفسدا في الأرض، مجرم من المجرمين كالخوارج الذين آذوا عباد الله في هذا الزمن وقديما، لكنهم ظهروا في هذا الزمن وآذوا عباد الله في كل مكان. فنسأل الله أن يكسر شوكتهم ويخيب آمالهم ويكفينا شرهم وشر غيرهم. فمن تستر على ظالم مجرم مفسد في الأرض فعليه لعنة الله، لأنه أعان ظالما على ظلمه وتعاون على الإثم والعدوان. وجاء في الحديث الآخر: المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. فليحذر المسلم لا يكون حربة في صدور إخوانه المسلمين، بل يكون عونا لهم ولولاة الأمر على إنكار المنكر وبيان المجرمين إذا علم أحدا منهم. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فمن آوى محدثا فعليه لعنة الله في أي مكان، وفي المدينة أشد. ولو كان أقرب الناس إذا لم يهتدي ويقبل النصح ويرجع عن غيه فعليك أن تبلغ عنه، فإن تسترت عليه أو سكت عنه أو تعاونت معه فأنت وإياه بالإثم سواء أو أنت أقبح. والشاهد من هذا الحديث للباب قوله: لعن الله من ذبح لغير الله. فإن الذبح لغير الله كما علمنا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، سواء ذبح لنبينا ولينا وغيرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، يعني بسبب ذباب. تعجبوا، لأن الذباب معروف أنه من أخص المخلوقات ومن أضرها. أخبر عليه عليه الصلاة والسلام أنه إذا وقع بالشراب يغمس جناحه الذي فيه الداء، كأنه عدو مبين. ومع ذلك لما أزهق نفسه هذا الإنسان تعظيما للصنم دخل النار، ليس تعظيما للذباب ولكن لقبح الشرك. فلذلك تأجبوا، قالوا: كيف يا رسول الله؟ كيف يدخل الجنة بذباب ويدخل النار بذباب؟ فبين لهم عليه الصلاة والسلام ذلك. مر رجلان على قوم لهم صنم، يعني في الطريق، حاجزين الطريق، ممنوع ولا أحد يمر من حتى يقرب لصنمهم شيء وإلا يقتلون. ظلمة وهم يدافعون عن هذا الصنم، يريدون أن يخضعوا عباد الله له. فقالوا لأحدهما، للأول منهم: قرب، يعني اذبح شيء قربان لهذا الصنم حتى نترك تمر بسلام. فنسي عظمة التوحيد وقبح الشرك وشؤمه، نسي فضل التوحيد ومكانته وعظمه وقبح الشرك وشؤمه. فقال: ما عندي شيء يقرب. ما عنده مانع انه يقرب من اجل ان يسلم على نفسه من القتل، مع ان الموت يعني سيلقاه، طالت المده او قصرت، ولكنه عز عليه ان يقتل. فقالوا له: قرب ولو ذباب، يعني قطعوا حجته وسهلوا له الأمر. المهم عندهم خضوعه للصنم، وليس المهم أن يذبح شيئا ذا أهمية أو له قيمة، المهم أن يخضع قلبه ويذل للصنم. فيمتثل أمرهم. فاحتقر الأمر وقال: بسيط، ذباب ويتركونني حي؟ ذبح ذباب. فخلوا سبيله فدخل النار. دخل النار لأنه خضع للصنم وهانت وهان عليه عن يذل لهذا المخلوق الدني، وعظم عليه أن يقتل. فلما ذبح الذباب أزهق نفسه تعظيما للصنم وخضوعا له دخل النار، دليل أنه كان مسلم لأنه لا كان من الأصل مشرك ما قال دخل النار بذباب، لكن دليل أنه كان مسلم. فقال ثم قالوا للآخر قرب أيضا مثل صاحبك حتى تنجو، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، ما قال ما عندي شيء حتى يقول مثل صاحبه، لا قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله فإنه يعز علي، وتوحيدي وديني أهم علي من نفسي. وهذا هو الفرق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. فهذا امتنع، كيف يعود الكفر من أجل ألا يقتل؟ يقتل في سبيل الله ويبقى على دينه ويضحي بنفسه ولا يبالي في الحياة الدنيا. فلذلك أبى ونفى نفيا بات وامتنع امتناعا تام. قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، شيء أي شيء، حتى لا يقولون ذباب، شيء يعني أي شيء لا ذباب ولا غيره. فضربوا عنقه فدخل الجنة لأنه صار شهيد، قتل ظلما ومن أجل الله فدخل الجنة برحمة الله. فهذا هو السبب، وهذا بيان كيف دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. فهذا عرف فضل التوحيد ومكانته وقبح الشرك وخطره وشؤمه، فثبت على دينه وبذل نفسه في سبيل الله فسلم. فإذن يفهم من هذا أن من ذبح لغير الله أي شيء ما دام أزهق نفسا تعظيما لغير الله فإنه يعتبر مشرك، ومن مات على الشرك فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها، بغض النظر عن الشيء الذي أزهقت نفسه أنه ذا قيمة أو غيره. المهم أنه من ذبح شيئا لغير الله فقد أشرك، ومن أشرك ومات على ذلك فهو من أهل النار. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، يعني أنه يعني فيه مسائل، يعني أن الباب مشتمل في الباب بما فيه من هذه النصوص الآيات والأحاديث مشتمل على فوائد وأحكام يجب علينا أن نعرفها. فأول هذه المسائل أن الذي يتستر على المجرمين ويؤويهم ويخفيهم ويتعاون معهم فإنه ملعون معهم، لأن ذلك من أكبر الكبائر لما فيه من الفساد في الأرض، والله لا يحب المفسدين. نعم. قال الثاني: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. نعم، يعني فرق بين أن تقول لعن الله فلان أو تلعن من فعل كذا عموما فهذا لا بأس، أما أن تلعن شخصا بعينه فلا ما دام حيا. أما إن علمت أنه مات على الكفر يقينا ولعنته فلا بأس بذلك، فتقول لعنة الله على الظالمين، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله السارق يقول عليه الصلاة والسلام يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده، أما تقول لعن الله فلانا فلا، لأنك لا تدري بماذا سيختم له، فالأعمال بالخواتيم. أما اللعن للفساق والكفار على وجه العموم أحياء وأموات، أما إنسان بعينه وهو حي فلا يجوز لك أن تلعنه حتى يتبين أمره، فإن مات على الكفر فهو يستحقها حيا وميت، يعني فهو يستحقها بعد الموت. فإذا اللعن على الوجه الخصوص لا يجوز، وأما على وجه العموم للظلمة عموما فإنه يجوز. نعم. قال الثانية الثالثة هذه قصة العظيم وقصة الذباب، وكونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. نعم، يعني بيان خطر الشرك وأنه يقع في أتفه الأسباب، فإن ذلك الرجل لما عظمت عليه نفسه ونسي فضل التوحيد ومكانته عند الله ونسي قبح الشرك وشؤمه وفضل أن يعيش ويسلم من القتل، دخل النار بسبب إزهاقه نفس الذباب وهو من أتفه المخلوقات. فليتنبه الإنسان ويعرف فضل التوحيد فيثبت عليه، ويعرف خطر الشرك فيحذر منه. نعم. قال الرابع معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟ نعم. الثاني لما قالوا له قرب مثل صاحبه قال لا، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، بغض النظر عن ماهية هذا الشيء ثمين أو مهين، المهم أني لا أقرب الشرك ولو قتلت في سبيل الله فإني لا أخضع لقولكم ولا أسمع لوعيدكم. فهذا عرف فضل التوحيد ومكانته وثبت عليه وخطأ وعرف خطر الشرك وقبحه وشؤمه فحذر منه، فثبت على دينه وبذل نفسه في سبيل ربه فدخل الجنة. قال السادسة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. نعم، جنة أقرب من شراك نعله، أقرب لأحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، لأنه بمجرد كلمة واحدة قد يهوي بها في جهنم سبيل خريف، يقولها من سخط الله لا يبقي لها بال، أو بعمل يراه يسيرا ولكنه عند الله كبيرا مثل فعل هذا الرجل الذي ذبح ذباب فقط. وقد يدخل الجنة بأيسر الأسباب كذلك، يقيض الله له سببا فتختم به حياته فيدخل الجنة، مثل حديث سيأتينا في باب مقبل إن شاء الله، الرجل الذي كان رجلان ممن كان قبلنا أحدهما مسرف على نفسه بالذنوب، والثاني فيما يظهر أنه رجل ملتزم، رجل صالح فيما يظهر، وكان ينصح صاحبه، لكن هذاك مصر على ارتكاب المعاصي، فأقسم والعياذ بالله كأنها الأمر بيده، قال والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة، تألى على الله كأن علم الغيب عنده، وحكم على هذا بخلوده بالنار وعدم الغفران والأعمال بالخواتيم، ولا يدري وليس من شأنه، المهم أنه تألى على الله وتعدى على حقه عز وجل، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، هل كنت بعالما أو على ما عندي مطلعا، فقد غفرت له وأحبطت عملك، فغفر لذلك، وهذا حبط عمله بسبب تعاظمه في نفسه واستبعاده لرحمة الله وحكمه على الآخرين بغير علم، فهذا غفر له ودخل الجنة، وهذا وعياذ بالله حبط عمله ودخل النار، فقد غفرت له وأحبطت عملك، كلمة واحدة. الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، فليحذر الإنسان من كلمة أو فعل تزل به القدم، والأعمال بالخواتيم، نسأل الله الثبات. نعم. قال مسألة السابعة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام. نعم، يعني المقصود خضوع القلب، ما همهم أن يكون يذبح بعير أو بقرة أو شاة، لا، المهم أن قلبك يخضع لصنمنا، لو تذبح نملة أو ذباب، المهم أنك أزهقت هذه النفس خضوعا وتذللا للصنم، وذلك ما يكون إلا في القلب، ما فعل الجوارح بدون قلب إلا من يكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن هذا ما صار مطمئن بالإيمان، هذا هان عليه أن يزهق نفسا خضوعا للصنم من أجل أن يسلم بنفسه. نعم، ونسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.